بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب، مر معنا تعريف الصحيح وتعريف الحسن، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى تعريف الضعيف، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. يقول: ما قصر عن رتبة ماذا؟ الحسن، أي ما نزل عن الحسن، لم يوصف بالحسن. إذا لم يوصف ماذا بالحسن، فخذها قاعدة كلية أن هذا ضعيف، أن هذا ماذا ضعيف، من باب أولى إذا قصر عن رتبة الصحيح، من باب أولى ما يسمى بالقياس الأولوي. فإذا كان ما قصر عن رتبة الحسن يقال فيه ضعيف، من باب أولى ما قصر عن رتبة ماذا الصحيح، لأن الصحيح أعلى مرتبة ماذا من الحسن، هذا ما يسمى بالقياس الأولي. ولو قلنا ما قصر عن رتبة الصحيح فهو الضعيف، هل هذا صواب؟ ما هو صواب، قد يدخل الحسن معنا، لكن لما قال ما قصر عن رتبة ماذا الحسن فهو ماذا الضعيف، ليش من الصحيح، ليش من ماذا الصحيح. فإذا كان هذا قاصر عن رتبة الحسن، من باب أولى قاصر عن رتبة ماذا الصحيح. وما عندنا يعني مما يقصر عن رتبة الحسن إلا الضعيف، وهذا الضعيف ماذا يتفاوت أيضا في الضعف، في الضعف الضعيف أيضا يتفاوت ماذا في الضعف. وبعض العلماء يقول ما فقد قيد من قيود ماذا القبول، ما فقد قيد من قيود ماذا القبول فهو الضعيف. ما هي قيود ماذا القبول؟ مرت معنا ثلاثة: إيجابية واثنان سلبيان. ما فقد قيد من قيود ماذا المقبول فهذا هو الضعيف. هذا تعريف الحافظ ابن حجر، هذا التعريف الحافظ ماذا ابن حجر، فيقول ما فقد قيد واحد، حتى ما فقد قيد واحد، إما الاتصال وإما عدم العدالة وإما الضبط وإما وجود شذوذ أو علة، فهذا إذا فقد قيد. فإذا فقد قيود اثنان ثلاثة أربعة الخمسة كلها من باب أولى يقال ضعيف. فإذا كان بفقده لقيد من قيود ماذا القبول يسمى ضعيفا ويوصف بأنه ضعيف. فإذا فقد قيدين أو ثلاثة أو أربعة أو الخمسة كلها من باب أولى يقال أنه ضعيف، من باب أولى يقال أنه ماذا ضعيف. وذكر البيقوني عليه رحمة الله أن الضعيف أقسام، أن الضعيف ماذا أقسام كثيرة، أن الضعيف أقسام كثيرة. وأيضا هذا الضعف إما أن يرجع إلى ماذا، إما أن يرجع إلى العدالة، وإما أن يرجع إلى الضبط، وإما أن يرجع إلى السند، ثلاثة أشياء. هذا الضعف إما أن يرجع إلى العدالة، وإما أن يرجع إلى الضبط، وإما أن يرجع إلى السند. الذي يرجع إلى السند أشياء كثيرة جدا، الذي يرجع إلى السند أشياء كثيرة ماذا جدا. إذن الضعيف يعني ماذا أقسام كثيرة. وهذا الضعف أيضا يتفاوت، بعضه أشد من بعض، يعني المنقطع والمعضل، المعضل أعظم ضعفا، المعضل ماذا أعظم ضعفا ماذا من المنقطع. وما فيه أيضا ماذا انقطاع يعني أقوى أعظم مما قيل في راوي سيء الحفظ فقط، سيء الحفظ ماذا فقط. فهكذا يتفاوت ماذا الضعف. فمن يعني ماذا من أقسام الضعيف ما يصلح في الشواهد والمتابعات، ومن أقسام الضعيف ما لا يصلح في الشواهد والمتابعات. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الضعف أقسام، من حيث يعني ماذا القوة، ومن حيث ماذا يعني الأشد، من حيث يعني ماذا الضعف الشديد، ومن حيث الضعف الذي هو أشد ماذا منه، فهو ماذا أقسام كثيرة، أقسام كثيرة. لكن كما قلنا يعني مرجع هذه الأقسام إلى ثلاثة: إما أن نرجع إلى عدالة الرواة، أو إلى ضبط الرواة، أو ما يتعلق بالأسانيد، أو ما يتعلق ماذا بالأسانيد. هذا مرجع ماذا هذا الأمر، مرجع يعني ضعف ماذا الحديث الذي هو أقسام كثيرة. وهذه الأقسام الكثيرة كما قلنا تتفاوت من حيث الضعف، ليست على رتبة واحدة من حيث الضعف، فليست على رتبة واحدة من حيث ماذا الضعف، منها الضعيف، ومنها ما هو أضعف من الضعيف، منها ما يصلح في الشواهد والمتابعات، ومنها ما لا يصلح في الشواهد ماذا والمتابعات، وهي ما بعد الحسن إلى آخر الكتاب ترجع إلى هذا الأمر، وهي إلى الضعف. من بعد الحسن إلى آخر ماذا الكتاب، هذه هي أقسام ماذا الضعيف، وهي أقسام كثيرة كما قال المصنف، منها المبهم إنها المرسل، منقطع، المعضل، مدلس، شاد، المقلوب، المعل، المضطرب، المدرج، المنكر، المتروك، الموضوع، وكل هذه ستأتي ماذا تعاريفها، وما هو الذي يصلح منها في الشواهد والمتابعات، وما هو الذي لا يصلح منها في الشواهد ماذا والمتابعات. هذا ملخص ما ذكره البيقوني عليه رحمة الله في هذا البيت. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخوان؟ يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، قلتم أحسن الله إليكم أن الجهل المركب صاحبه آثم، فهل هذا على إطلاقه؟ لأن الإنسان قد يحكم على شيء خطأ بغير تعمد وإنما لاشتباه أو غيره. لا، هذا إذا كان من أهل الاجتهاد فأخطأ، هذا يعذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال المجتهد بين الأجر والأجرين، فإذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر. ماذا نستفيد؟ أن غير المجتهد ما يصلح له هذا. المجتهد بين الأجر والأجرين نستفيد أنه ماذا؟ غير المجتهد بين الوزر والوزرين، صح ولا لا؟ الحديث له منطوق ومفهوم صحيح. ليش تقياصر يفتي عاقبتها الفتوى ولا ايش؟ ناس تفتي وانا ما افتي، كما ذكروا قصة عن من؟ ابن جني مع ابيه، ابن جني مع ابيه، تذكرون هذه القصة؟ يعني رأى اباه ان الناس تأتي اليه ويستفتونه، او واحد من العلماء ذكروا يستفتونه والناس عليه، الاب دخلته الغيرة، الولد هذا يفتي وانا جالس مع اللحية هذه والسن هذا ما افتي. فقال كأن الولد توسم ماذا في أبيه، تفرس في أبيه أنه يريد هذا الأمر، فقال إذا جاءك أحد قل المسألة فيها قولان، يعني أكثر المسألة فيها قولان أو أكثر. فجاء هذا يعني يسأل عن مسألة فقهية، قال المسألة فيها قولان ويمشي. فجاء هذا أحد الناس فقال أفي الله الشك؟ قال المسألة فيها قولان. الشاهد أن بعضهم يعني يحب أنه يفتي، ما يصلح للإنسان يتقاصر على الفتوى. أفتي لك في البطاط والبصل والطماط والبنايات والأشياء، أما تأتي مسألة تتعلق بالأحكام وأنت ما درست ولا تريد تدرس ثم تقول ما يجوز هذا حرام أو هذا حلال، كيف لا يقال أثم؟ هذا عنده جرأة على الفتوى ويعلم أن هذا الأمر يعني لا يصلح أن يفتي فيه إلا من كان يعني أهلا. فقول الأخ أنه لا يأثم، لا، نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم كانت من مسائل الاجتهاد وهو أهل الاجتهاد. حتى أن بعض العلماء يقولون إذا يعني ماذا اجتهد وقصر في الاجتهاد يأثم، إذا اجتهد وقصر أي ما دقق في الاجتهاد وما بالغ في الاجتهاد فحكم، قالوا هذا يأثم إذا أخطأ، هذا يأثم، فما بالك الذي ما هو من أهل الاجتهاد؟ واضح؟ فلا، كيف يكون بين الأجر والأجرين؟ نقول أنت بين الوزر والوزرين، واضح؟ بين الوزر والوزرين، مفهوم الحديث. بارك الله فيك. سؤال يا اخوان؟ طيب لو هنا بارك.